قصة بعنوان أثر العبادة على المؤمن. القاضي اللي ذكرناه قبل فترة في بداية الموضوع في أواسط الموضوع، هذا كثير ما كان يروح إلى وادي السلام، كلامنا أنه مو كل شيء بالعلم، يحتاج إلى عبادة أيضا، يحتاج هاي القضايا الغيبية. كان يروح إلى وادي السلام عند تلميذ اسمه الشيخ محمد تقي الآملي، هذا من كبار العلماء في طهران، وعنده كتب جيدة أيضا الشيخ محمد تقي الآملي. هذا تلميذ كان يروح إلى وادي السلام، القاضي الطباطبائي، يروح إلى وادي السلام يعني المقبرة، يقعد هناك ويذكر وكذا وكذا. طلب تلاميذ كان يروحون وياه، بعدين ينزعجون من كثرة ما يبقى فيتركوه وحده هو باقي هناك. هذا الشيخ محمد تقي يقول فكر شو هذا يروح بالمقبرة، واحد يروح بالمقبرة فاتح يقرأ وخلاص انتهت القيامة، اقعد وكذا، شنو هذا، اكو اشياء اهم. فهذا الاشكال كان في ذهني انا الشيخ محمد تقي على استاذي القاضي، بس لا اي واحد ما قلته. بعد فترة فكرت انه اروح الى ايران لو ما اروح من النجف، كنت متردد في مصلحة ما في مصلحة، فكنت متردد ايضا ما قلت هاي القضية لاي احد حتى لزملائي اي واحد. بعدين ليلة جيت انام فنمت مديت رجلي فشفت انه في الراس اكو كتب دينية، فاخذت افكر انه هذا خلاف الاحترام امد رجلي وكتب امامي ولا. الانسان هو يجب ان يكون مواظب احترام القرآن، احترام كتب الادعية، احترام ابوه، احترام امه. ففكرت أنا نايم أنه هذا رجلي ممدودة باتجاه الكتب، هذا بي إشكال ما بي إشكال، هاتك مو هات، زين مو زين. بعدين قلت لا، الرق مكان عالي فوق وأنا رجلي جوه فما في إشكال. نمت. يقول الصبح أجت على القاضي سلام عليكم، قال وعليكم السلام، سفرك إلى طهران الآن مو جيد. من يعلم؟ لم أقل لأحد شيئا، قضية في ذهني بيني وبين ربي، سفرت إلى طهران الآن مو جيد، لا تروح إلى طهران. ومدك رجلك باتجاه الكتب وإن كانت الكتب رفيعة في مكان مرتفع على رف مرتفع، هذا خلاف الاحترام، لا تسوي هذا العمل. يقول أنا ذهلت من هاي الكلمات، فقلت له شيخنا أو سيدنا، ما أدري القاضي كان سيد أو شيخ، المهم قلت له أيها القاضي من عرفت هذه المطالب؟ قال عرفتها من وادي السلام، هذا إنباع عن المغيب الصادق، ثلاثة مغيبات في لحظة واحدة، لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى.